الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته. وبعد، فنلتقي مرة أخرى مع إخواننا في درس مع دروس أصول الفقه مع إمام الحرمين في ورقاته، ورأينا فيما مضى ما يتعلق بالعام، وقلنا بأن العام هو لفظ مستغرق لما صلح له دفعة واحدة بلا حصر بحسب الوضع الواحد. إذن فهذا هو تعريف العام، هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر بحسب الوضع الواحد. إذن ففي هذا التعريف قيود مر معنا الوقوف معها. وقلنا بأن العموم هو من عوارض الألفاظ، العموم من عوارض الألفاظ لا من عوارض المباني، فقد يكون المعنى عاما، كمثل مثلا عممت القوم بالعطاء، عممت القوم بالعطاء، فهنا العموم معنوي. وقد يكون ذاتي، كمثل مثلا إذا احتوى الظرف جميع المظروف فتقول عمه، فالعموم هنا ذاتي، مظروف شيء، وعاء يوضع فيه ظرف يوضع فيه مظروف فيعمه أي يشمله، فهذا عموم ذاتي، وعرف صاحبنا العام بأنه هو ما عم شيئين فصاعدا، وقلنا هذا على رأيه بأن أقل الجمع اثنان، أقل معنى الجمع في المشتهر الاثنان عند رأي الإمام أو في رأي الإمام الحميري اللي هو رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال: مأخوذ من قولهم عممت زيدا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. وقلنا بأن ألفاظ العام كثيرة، واقتصر المصنف رحمه الله منها على كم؟ على أربعة، قال: الاسم الواحد المفرد المعرف بالألف واللام، ويقصد بها الألف واللام الاستغراقية. طبعا خرج الألف واللام التي هي للحقيقة، والألف واللام التي هي للعهد. وقال: واسم الجمع المعرف باللام، واسم الجمع، ولا يقصد حقيقة اسم الجمع، وإنما يقصد معنى آخر وهو معنى الجمع، فيكون المقصود باسم الجمع هنا أي ما يدل على الجمع، أي ما يشمل أفرادا عديدة، فيدخل في ذلك الجمع واسم الجمع واسم الجنس. قال: والأسماء المبهمة كمن؟ والأسماء المبهمة كمن؟ وقلنا: من فهي في من يعلم، وهناك أشياء محمولة على من يعلم، وهي الطير والأصنام والأطلال، وشبهوا بمن حوى العقول الطير والأصنام والطلولا. إذن فمن هذه هي من ألفاظ العموم، وقد تأتي شرطية، وقد تأتي استفهامية، وقد تأتي موصولة، إذن فهي لفظ مشترك، وكذلك من الأسماء المبهمة كذلك ما. وقلنا بأن الإبهام معناه أنه يحتاج إلى ما يبينه، وما كذلك تستعمل في من لا يعلم، وهذا طبعا كما قلنا غالبا، وإلا فقد تأتي ما لمن يعلم، فقد تأتي ما لمن يعلم. وما خلق الذكر والأنثى أي والذي خلق الذكر والأنثى والذي، وقد تأتي موصولة وقد تأتي استفهامية وقد تأتي شرطية. وفاتنا يعني تقسيم لما هذه الموصولة، أنها قد تأتي موصولة وقد تأتي موصولة متضمنة معنى الشرط. ما هذه الموصولة؟ قد تأتي موصولة التي هي للعموم، تأتي موصولة وتأتي موصولة متضمنة معنى الشرط. مثاله: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، هذا مثلنا به على ما الشرطية، وهي في حقيقتها هنا ما الموصولية المتضمنة لمعنى الشرط، المتضمنة لمعنى الشرط. إذن وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أي والذي تفعلوه من خير فإن الله يعلمه، مع أنها متضمنة معنى الشرط. لماذا قلنا متضمنة معنى الشرط؟ لدلالة الكلام عليه، لدلالة الكلام عليه، لأن وجود ربط بين جملة وأخرى. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. قال: وأي في الجميع. وأي في الجميع، وقولنا معنى الجميع أنها تأتي شرطية وتأتي موصولة وتأتي استفهامية، وتأتي لمن يعلم ولمن لا يعلم، أي تأتي للعالم ولغيره، تأتي للعالم ولغيره. قال: وأين في المكان. وأين في المكان، وتأتي كذلك لا تأتي شرطية أو استفهامية، وكذلك متى للزمان. للزمان أي عموم الزمان، بأنها تصلح لكل زمان. متى تأتينا أي في أي وقت، في أي وقت، معنى أن العموم فاش في السؤال وليس في الجواب، وليس في الجواب، العموم هنا في السؤال. قال: والعموم من صفات النطق، أي من صفات الألفاظ، العموم من عوارض الألفاظ لا من عوارض المباني ولا من عوارض الذوات كما مر معنا تفصيله. قال: ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل. الفعل فيه تفصيل كما مر معنا، إذا وقع الفعل في سياق الإثبات فلا يعم، وإذا وقع في سياق النفي فإنه يعم. والسر في ذلك أن الفعل يتضمن أو يستلزم وجود المصدر أي الحدث، والمصدر الواقع في سياق النفي طبعا المصدر نكرة، لأن المصدر ما هو؟ هو الاسم الذي يجي في المرتبة الثالثة عند تصريف الفعل. المصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف الفعل وانتصابه بدأ، هذا هو المصدر. المصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف الفعل وانتصابه بدأ، فتقول: أكل يأكل أكلا، شرب يشرب شربا، نام ينام نوما، قرأ يقرأ قراءة. إذن فالمصدر هو اسم جاء ثالثا لذا تصريف الفعل وانتصابه بدأ، وانتصابه بدأ. إذن فالمصدر يأتي نكرة، والنكرة في سياق تعم وما يجري مجراه، وما يجري مجراه. ثم قال: والخاص يقابل العام، وهو موضوع درسنا اليوم، وهو ما يتعلق بالخاص. طبعا الخاص هو ما يقابل العام، ذكر الخاص هنا عقب العام لأنه يقابله، لأنه يقابله، وبضدها تتميز الأشياء وتتوضح أكثر، وتتوضح أكثر. إذن فرغ من العام ثم شرع يذكر الخاص، أو شرع في تعريف الخاص. قال: والخاص هو ما يقابل العام. والخاص في اللغة لفظ يدل على الانفراد، لفظ يدل على الانفراد، معنى أنه لا يحتمل الاشتراك. إذن فالخاص هو لفظ يدل على الانفراد، معنى أنه لا يحتمل الاشتراك، لا يحتمل الاشتراك. وفي الاصطلاح هو اللفظ، هو اللفظ الدال على محصور، هو اللفظ الدال على محصور، فيشمل الأعلام زيد، هذا لفظ خاص لأنه يدل على ذات معينة يمتنع معها الاشتراك، وكذلك يشمل أسماء الإشارة، هذا الذي أكرمني، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، هذا يعني لا غير هذا، وكذلك أسماء الأعداد 20 30، فهذا لفظ خاص، هذا لفظ خاص يدل على الحصر. وأما التخصيص فعرفه بأنه تمييز بعض الجملة، تمييز بعض الجملة. التمييز من ماذا الشيء يميزه إذا فصله عن غيره، وامتاز اليوم أيها المجرمون. إذن فتعريف التخصيص فيه فصل وإخراج لبعض الجمل، ويعني يقصد بالجملة هنا هي أفراد العام، تمييز لبعض أفراد العام أي فصل بعض أفراد العام عن الحكم أو عن التناول كما سيأتي معنا بيانه. إذن فالتخصيص هو تمييز بعض الجملة أي هو إخراج بعض أفراد الجملة أي بعض أفراد العام، هذا هو التخصيص. التخصيص إخراج بعض أفراد العام، فتقول قام القوم إلا زيدا، فتكون قد خصصت زيد من الحكم، خصصت زيدا من الحكم أي أخرجته، أخرجته من جملة، من جملة القائمين. إذن فهذا يسمى تخصيصا. وبتعريف أدق قال هو قصر أو جعل الحكم الثابت للعام مقصورا على بعض أفراده، هو جعل الحكم الثابت للعام مقصورا على بعض أفراده، وذلك بإخراج البعض الآخر، وذلك بإخراج البعض الآخر. وهذا تعريف كما قلنا أدق من الأول. وفي هذا المعنى يقول صاحبنا قصر الذي عم مع اعتماد غير على بعض من الأفراد، قصر الذي عم مع اعتماد غير على بعض من الأفراد، إذن هو قصر العام على بعض أفراده، قصر الذي عم مع اعتماد غير على بعض من الأفراد، قصر الذي عم مع اعتماد غير على مع اعتماد غير على بعض من الأفراد. وطبعا الكلام حول العام المخصوص، العام المخصوص، لأن أقسام العام ثلاثة، أقسام العام ثلاثة: عام باق على عمومه، عام باق على عمومه، وعام مخصوص، وعام مخصوص، وهذا دليله يكون لفظيا منفصل عنه أو متصل به، يعني دليل الإخراج يكون لفظيا دليل المخصوص العام المخصوص، كمثل مثلا كما سيأتي معنا حرمت عليكم الميتة، فهذا عام، ثم خص بقول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، إذن هذا عام يتناول جميع الأفراد، يتناول جميع الأفراد لفظا لا حكما، لا حكما، لا حكما، إذن يتناول جميع الأفراد حرمت عليكم الميتة، لكن لا يتناولها حكما بدليل أن هناك ما يخصص، إذن فهذا يسمى عام مخصوص. وهناك العام الذي يراد به الخصوص، العام الذي يراد به الخصوص، إذن يقصد به الخاص ابتداء، يقصد به الخاص ابتداء، عام يراد به الخصوص، يقصد به الخاص ابتداء، ابتداء، بمعنى أن قرينته ليست لفظية ولكنها عقلية. عقلية. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. المقصود بالناس هنا فرد واحد. الناس لفظة عامة، لكن هذه اللفظة يراد بها فرد واحد، إذن فهو عام يراد به الخصوص، لا يتناول أفراده، لا يتناول أفراده لا لفظا، لا يتناول أفراده لا لفظا ولا حكما، يعني يراد به الخصوص ابتداء، وإن كان اللفظ في صورته عاما، وإن كان اللفظ في صورته عاما لكن يراد به ابتداء الخاص، ولا يحتاج إلى قرينة. قرينته كما قال ابن زكريا قرينته عقلية. وكذلك قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أخبر ربنا عز وجل بأن من هو على الكفر فهذا لن يؤمن، وهذا إخبار من الله سبحانه وتعالى، وأخباره سبحانه وتعالى صادقة. تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وحكم وعدلا في الأحكام، وعدلا في الأحكام. إذن فأخباره عز وجل كلها صدق. إذن لما قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، معنى أن كل من هو على الكفر فهذا لن يؤمن وقت نزول هذه الآية، لكننا نجد أن هناك من آمن بعدما نزلت هذه الآية، فيكون المقصود بإن الذين كفروا المقصود بها آش هاي الذين، لفظ من ألفاظ العموم، الذين لفظ من ألفاظ العموم، وصلتها كما اشترطنا أن تكون غير معهودة، غير معهودة. إن الذين كفروا، إذن فعندما وجدنا أناسا دخلوا إلى الإيمان علمنا أن المقصود بالآية ناسا معينين. نعطي مثال آخر، المعلم الآن يقول لتلاميذه مثلا استظهروا الدرس، استظهر أنت مثلا 10 حفظوا والباقي لم يحفظ، فيقول لهم يعني هذا الحال غير مرضي، أنتم ما حفظتم الدرس، لم تحفظوا الدرس، فيوجه الخطاب عاما إلى طلابه، فهل معنى ذلك أن كل الطلاب لم يحفظوا أم المقصود ناس معينين؟ ناس معينين. إذن فهذا يسمى العام المراد به الخصوص، العام المراد به الخصوص، والذي نحن بصدده العام المخصوص، العام المخصوص. قال وهو ينقسم إلى قسمين متصل ومنفصل. طبعا الخاص من شروطه أو شرطه أن يكون بدليل، شرطه أن يكون بدليل، وهذا الدليل هو ما يسمى بالمخصص، وهذا الدليل هو ما يسمى بالمخصص. وهو ينقسم إلى قسمين متصل ومنفصل. الذي يخصص العموم ينقسم إلى قسمين، ما يسمى بالمخصص وهو الدليل على الأصح ليس المتكلم، المخصص هو الدليل لا المتكلم، هذا ينقسم إلى قسمين، متصل وهو ما لا يستقل بنفسه بل يكون العام والمخصوص مذكوران معا، الخاص المتصل أو المخصص المتصل، عفوا المخصص المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه ويذكر مع العام، أن يكون مذكورا مع العام. كقولك قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا، فزيدا هنا مخصص، إلا زيدا فهذا تخصيص، تخصيص متصل لأنه اتصل بالكلام، فلو فصلته قلت إلا زيدا فهل هذه العبارة تستقل بتأدية معنى معين؟ لا تستقل. لذلك فالخاص أو المخصص المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه ويكون مذكورا مع العام. كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا كما سيأتي معنا، فقوله من استطاع تقييد للفظة الناس، فهذا تخصيص تخصيص متصل، تخصيص متصل. وهناك التخصيص المنفصل وهو الذي يستقل بنفسه ولا يكون مذكورا مع العام، بل يكون منفردا عنه. المنفصل هو الذي لا هو الذي يستقل بنفسه ولا يكون مذكورا مع العام بل ينفرد عنه. كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا لفظ عام، يوصيكم الله في أولادكم، وذلك العموم يتجلى أين؟ في الإضافة، إضافة أولاد اللي هي نكرة إلى المعرفة، أو بإضافة إلى المعرف إذا تحقق الخصوص قد نفي. من ألفاظ العموم النكرة المضافة إلى المعرفة، النكرة المضافة إلى معرفة، سواء كانت هذه المعرفة مفردة أو جمعا، سواء كانت هذه المعرفة مفردة وإن تعدوا نعمة الله أو جمعا يوصيكم الله في أولادكم. إذن خص هذا العموم بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ثم قال فالمتصل الاستثناء والشرط والصفة، فالمتصل الاستثناء والشرط والصفة، وبقي عليه الغاية وبدل البعض، وإن كان من العلماء من أسقط هذين الأخيرين الغاية وبدل البعض، الغاية وبدل البعض. إذن قال فالمتصل الاستثناء والشرط، هنا الفاء تسمى بالفاء الفصيحة، إذا تقرر، وهي التي تأتي في جواب شرط مقدر، إذا تقرر عندك أن التخصيص أو أن المخصص يكون متصلا ومنفصلا، فالمتصل إذا تقرر عندك ذلك فالمتصل يقع بأشياء، بالاستثناء وبالشرط وبالصفة وبالغاية وببدل البعض. ثم قال والاستثناء إخراج، إذن بدأ في ماذا؟ في التفصيل، إذن هذا تفصيل بعد إجمال، وهو ضرب من ضروب التعليم، وهو ضرب من ضروب التعليم. قال والاستثناء هو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. الاستثناء في اللغة مأخوذ من الثني، مأخوذ من الثني، ومعناه العطف والصرف، العطف والصرف. تقول عطفت الحبل أو ثنيت الحبل إذا عطفت بعضه على بعض، إذا عطفت بعضه على بعض. وتقول ثنيته عن عزمه أي صرفته، إذن فالثني يقصد به العطف والصرف. قال واصطلاحا هو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها، واصطلاحا هو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها. قال هو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها. إذن هذا التعريف الاصطلاحي يتطابق مع تعريف النحاة، يتطابق مع التعريف اللغوي، يتطابق عفوا مع التعريف اللغوي. قال هو إخراج ما لولاه لدخل بالكلام بإلا أو بإحدى أخواتها، كقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. وعليكم السلام. والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. إذن فهذا استثناء. وعليكم السلام. إذن فيه إخراج, فيه إخراج ما لولاه لدخل فيه الكلام. فيه إخراج أي إسقاط, فيه إخراج أي إسقاط وطرح ما لولاه, أي ما لولا ذلك الإخراج لدخل في الكلام, أي لكان المستثنى داخلا في المستثنى منه, أي لولا ذاك الإخراج لكان المستثنى له حكم المستثنى منه. طبعا عندنا في قضية الاستثناء عندنا أشياء قبل أن ندخل إلى التفصيل. نقول بأن صيغة الاستثناء فيها مستثنى منه, وفيها أداة للاستثناء, وفيها مستثنى, وفيها مستثنى. تقول قام القوم إلا زيدا, قام القوم إلا زيدا, قام القوم إلا زيدا, فالقوم مستثنى منه. المستثنى منه دائما يكون أكثر من المستثنى. قام القوم إلا فهي أداة استثناء, زيدا هذا يسمى مستثنى. إذن عندنا في هذه الجملة وهي جملة الاستثناء مستثنى منه وأداة للاستثناء, انتبه, وأداة للاستثناء ومستثنى. عندنا كذلك مما يتعلق بالاستثناء ما يسمى, ما يسمى بالاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع. عندنا هذه العبارة, تسمع أحيانا استثناء متصل وتسمع أحيانا استثناء منقطع. فالاستثناء المتصل هو الذي يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. قام القوم إلا زيدا, زيد من القوم ومن جنس القوم, إذن فهذا استثناء متصل. وعندنا الاستثناء المنقطع, وعندنا الاستثناء المنقطع وهو الذي يكون المستثنى منه, المستثنى من غير جنس المستثنى منه. كأن تقول مثلا قام القوم إلا فرسا, قام القوم إلا فرسا, ففرس ليس من جنس القوم, فهذا يسمى استثناء إيش؟ منقطع, يسمى استثناء منقطع. والاستثناء له أدوات, له أدوات تنقسم إلى ثلاثة, منها ما هو حرف اتفاقا وهو إلا وهي أم الباب إلا, ومنها ما هو اسم وهي غير وسوى سوى سواء, سوى غير وسوى وفروعها. ومنها أي من أدوات الاستثناء ما يكون تارة فعلا ويكون تارة حرفا. أما الحرف اتفاقا فهو إلا حرف, والاسم اسماء الاستثناء هي غير وسوى وفروعها, وما يكون فعلا ويكون حرفا وهو خلا وعدا وحاشا أو حشا أقافيا بش, واضح. إذن فهذه تكون تارة فعلا وتكون تارة اسما. إلا وغير وسوى سوى سوى خلا عدا وحاشا الاستثناء حوى, قال عبيد ربي في يعني نظمي للآج الرومية, قال إلا وغير وسوى سوى سوى خلا عدا وحاشا الاستثناء, خلا وعاد وحاشا الاستثناء حوى أي ضم. إذن فهذه هي أدوات الاستثناء. وزاد بعضهم ليس ولا يكون, زاد بعضهم ليس ولا يكون. إذن هذه هي أدوات الاستثناء. لأنه لماذا أتينا بها؟ لأنه قال بإلا أو بإحدى أخواتها, بإلا أو بإحدى أخواتها. إذن هذه علاش حنا قدمنا بها المقدمة؟ لأن هذه مقدمتاش, مقدمتاش يدخلوا في مقدمة ماذا؟ علم أو فن؟ فن، لأن هذه الاصطلاحات سنحتاج لها، سنحتاج لها. أقول لك الاستثناء المتصل أو الاستثناء المنقطع لا أحتاج إلى أن أقف مرة أخرى معك لأن أعرف الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع. إذن فهذه المقدمة التي قدمت بين يدي هذا الخاص أو المخصص للاستثناء هي بمثابة مقدمة ماذا؟ فن، هي بمثابة مقدمة فن. إذن قلنا والاستثناء هو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو بإحدى أخواتها، بإلا أو بإحدى أخواتها. تقول مثلا أكرم من في الدار، أكرم من في الدار إلا النساء، أكرم من في الدار إلا النساء أو إلا الصبيان أو إلا الرجال، أكرم من في الدار إلا الرجال مثلا. فيكون من هي المستثنى منه، والرجال مستثنى، وإلا هي أداة، هي أداة الاستثناء. إذن هو إخراج أي طرح ما بعد إلا، ولولا هذا الاستثناء لكان المستثنى داخلا في حكم المستثنى منه. ومن هنا يتبين أن حكم المستثنى هو نقيض حكم المستثنى منه. المستثنى هو نقيض حكم المستثنى منه. إذن أكرم من في الدار إلا الرجال، معنى الرجال لن يكرموا والآخرين مكرمون، إذن مكرم أكرم لا تكرم، إذن فلا تكرم نقيض أكرم، واضح. والاستثناء اشترط له العلماء شروط، اشترط له العلماء شروطا، أولها أن يبقى من المستثنى منه شيء، أن يبقى من المستثنى منه شيء، أن يبقى من المستثنى منه شيء. فلو قال مثلا له علي عشرة إلا عشرة، له علي عشرة إلا عشرة، فهذا استثناء باطل لا يجوز، كما ذكر ذلك الرازي في المحصول وابن الحاجب رحمة الله على الجميع. لماذا؟ قال لأنه يستلزم منه العبث، له علي عشرة إلا عشرة، فهذا قالوا بأن هذا الاستثناء باطل، هذا الاستثناء باطل. أما إذا استثنى الأكثر، أما إذا استثنى الأكثر فهذا فيه خلاف بين الأصوليين، فهذا فيه خلاف بين الأصوليين، كأن يقول مثلا له علي عشرة إلا سبعة، له علي عشرة إلا سبعة، فاستثناء الأكثر اختلف فيه علماء الأصوليين، والأرجح جوازه كما ذكر الشوكاني وهو الذي عليه أكثر الأصوليين، اختلفوا فيه وأكثر الأصوليين يذهبون إلى جوازه، ومنهم كما قلت الشوكاني وابن مفلح وابن قدام وغيرهم، وبه قال أكثر المالكية، وبه قال أكثر المالكية، ومنعه ابن خويزمنداد وهو من المالكية كما تعلمون، وابن الماجشون منعه ابن خويزمنداد وابن الماجشون، قال بأن هذا لا يجوز. وطبعا هذا الخلاف فيما إذا كان من العدد، إذا كان من العدد، أما إذا كان من الصفة فيصح، أما إذا كان من الصفة فيصح لوجود الدليل، لوجود الدليل. قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إذن فالمستثنى منه أين هو؟ عبادي، إذن فهو لفظ عام، أيوة، عمومه مستفاد من إضافته إلى المعرفة. أداة الاستثناء أين هي؟ إلا المستثنى أين هو؟ الغاوون. الغاوون إلا من إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، أو من هنا يعني بينها الغاوين. إذن فالمقصود بمن هنا الغاوين. إذن فالغاوون أكثر من غيرهم، بدليل قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لذلك الكثرة الكافرة دائما معها أو في الغالب معها الزلل، في الغالب معها الزلل. إذن فالمستثنى، المستثنى هنا تلاحظون أنه أش صفة، صفة، لذلك فيجوز استثناء الأكثر أو يصح إذا كان المستثنى صفة، في هذه الحالة يجوز، أما إذا كان عددا فهو محل الخلاف، فهو محل الخلاف. أما استثناء الأقل، أما استثناء الأقل فهذا جائز بالإجماع، تقول له علي عشرة إلا ثلاثة، إلا ثلاثة، إلا اثنين، إلا أربعة، بقي آش، ذكرنا الأكثر، ذكرنا الأقل، بقي النصف، بقي النصف، وهذا أيضا فيه خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم، والصحيح الجواز وهو قول الجمهور من الشافعية والمالكية والحنفية، والراجح عند الحنابلة. إذن هو قول جمهور أهل العلم، هو قول جمهور أهل العلم. الشرط الثاني من شروط الاستثناء أن يكون متصلا، أن يكون متصلا، أن يكون متصلا، يعني يكون اتصال المستثنى بالمستثنى منه حقيقة. فتقول أكرم، أكرم، أكرم، أكرم القوم إلا زيدا، أكرم القوم إلا زيدا، فهذا اتصال حقيقي. أو قد يكون الاتصال حكميا، كما إذا فصل بين المستثنى والمستثنى منه بسعال، بسعال أو عطاس أو نحوهما، يعني قال أكرم القوم إلا، أو أكرم القوم إلا وبدت يعطس، الكلام متصل أو غير متصل؟ وفي صورة غير متصل، لكن حكما متصل. إذن فإذا فصل بين المستثنى والمستثنى منه، إذا فصل بينهما مما لا يعد عرفا انفصالا، إذا كان الفصل مما لا يعد عرفا انفصالا فهذا لا شيء فيه، كمثل مثلا كما قلت لكم إذا فصل بعطاس أو تنفس أو سعال فهذا لا شيء فيه، فهذا لا شيء فيه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان الفاصل فالاستثناء باطل، فالاستثناء باطل، ومنهم من أجازه وهو مروي عن ابن عباس قال إذا كان الفاصل شهر أو سنة فهو جائز، فهو جائز. وكما قلت منعه بعض الأصوليين وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور أنه من شرط الاستثناء الاتصال. قال بشركة وبالتواطي، قال وبعض أوجب فيه الاتصال وفي البواقي دون مضطرار، وأبطلا بالصمت للتذكار، وأبطلا للصمت بالتذكار، وفي البواقي دون مضطرار وأبطلا بالصمت للتذكار، أي أن الاستثناء يبطل بماذا؟ بالفاصل، يبطل، يبطل بالفاصل. ثم قال ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، وهذا موجود، جوازه أنه موجود في كلام العرب، في كلام العرب. تقول له علي إلا خمسة، إلا مثلا إلا ثلاثة عشرة، إلا ثلاثة عشرة، فهنا قدم المستثنى على المستثنى منه. وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا آل أحمد شيعة. فهنا تلاحظون أن الشيعة أعم من آل أحمد، إذن فقدم هنا المستثنى على المستثنى منه. وما لي إلا آل أحمد شيعة، هذا شطر من الشواهد، الشواهد على أنه يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه. ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، يجوز الاستثناء من الجنس، وهو الذي سميناه بماذا؟ بالاستثناء المتصل. قام القوم إلا فرسا، قام القوم إلا زيدا، فهذا متصل. وكذلك من غير الجنس، لذلك قال ومن غيره أي من غير الجنس، وهو الاستثناء المنقطع. فتقول له علي ألف إلا ثوبا، له علي ألف إلا ثوبا، فالألف، فالثوب ليس من جنس الألف، فهذا استثناء منقطع. ومحل جوازه أنه متداول في كلام العرب، أنه متداول في كلام العرب وفي القرآن أيضا، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، إلا اتباع الظن، فالظن ليس من جنس العلم. وأكثر الأصوليين كما قلنا على جوازه، على جوازه لوجود في كلام العرب وفي القرآن، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، إلا سلاما. إذن وهو قول مالك والشافعي، وهو قول مالك والشافعي رحمة الله على الجميع. وغيره منقطع ورجح جوازه وهو مجاز واضح. فلتنمي ثوبا بعد ألف درهم للحذف والمجاز أو للندم. إذن قال وغيره منقطع ورجح جوازه وهو مجاز، أو وهو مجاز واضح، مجازا فلتنمي ثوبا بعد ألف درهم للحذف والمجاز أو للندم، للحذف والمجاز أو للندم. ثم قال الشرط الاستثناء الآخر وهو مجازا كما قلنا. إذن قال الشرط، إذن هذا هو التخصيص أو المخصص الثاني، الشرط. والشرط كما مر معنا في اللغة هو العلامة، فقد جاء أشراطها. والشرط على أقسام، شرط عقلي وشرط لغوي وشرط شرعي وشرط شرعي. ونقصد، والمقصود هنا هو الشرط اللغوي، والمقصود هنا هو الشرط اللغوي. إذن عندنا الشرط العقلي كمثل الحياة للعلم، كالحياة للعلم، تقول فلان عالم معناه النواش حي. وهناك الشرط الشرعي مر معنا، ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى ذي الضبط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا هو الشرط الشرعي. ونريد هنا الشرط اللغوي، الشرط اللغوي وله أدوات معروفة. والشرط معناه تعليق شيء بشيء، معناه تعليق شيء بشيء بإن الشرطية أو بإحدى أخواتها. إن جاء زيد فأكرمه، إن جاء زيد فأكرمه، إن جاء زيد فأكرمه. فالكرم معلق على ماذا؟ على مجيء زيد، فإن شرطية وجاء زيد يسمى فعل الشرط، وقوله فأكرمه يسمى بجواب الشرط. ودائما جواب الشرط يكون معلقا على ماذا؟ على فعل الشرط، على فعل الشرط. جواب الشرط يكون معلقا بفعل الشرط. والشرط طبعا يجوز أن يتأخر، الشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم. يجوز أن يتأخر كقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إن لم يكن لهن ولد، معنى الكلام إن لم يكن لهن ولد فلكم النصف. إذن جواب الشرط محذوف، دل عليه ما قبله. هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول بين النحاة منهم من يقول بأن جواب الشرط محذوف مدلول عليه بما قبله، ومنهم من يقول بأنه تقدم. على أي، فهنا الشرط تقدم عن المشروط، تقدم عن المشروط أو تأخر، عفوا الشرط تأخر عن المشروط. ولكم نصف ما ترك أزواجكم، هذا هو المشروط. والشرط إن لم يكن لهن ولد، إن لم يكن لهن ولد. ويجوز أن يتقدم كقوله وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. إذن فهذا فيه تخصيص كما تلاحظون، فيه تخصيص أن الحوامل، أن المطلقات إما أن يكن ذوات حمل أو لا، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. مفهوم أنه إن لم يكن من أولات الحمل فلا نفقة لهن. إذن فهذا مخصص. وطبعا عندما نقول الشرط يتقدم أو يتأخر والمشروط كذلك، فهذا من حيث الصورة اللفظية، وإلا من حيث الخارج فإن الشرط دائما سابق، دائما سابق على وجود المشروط، على وجود المشروط لأنه متعلق به. ثم قال المطلق والمقيد، المطلق والمقيد. إذن من المخصصات، من المخصصات ماذا؟ الصفة. بقي لنا الصفة. من المخصصات الصفة، وذكرها هنا تبعا لا استقلالا، لذلك فهذا البحث أو هذا الكلام له بحثان، الأول في المخصص، الثالث وهو الصفة، ثانيا في الكلام عن المطلق والمقيد، عن المطلق والمقيد. إذن المخصص الثالث وهو الصفة، ونقصد بالصفة ليس الصفة العرفية وهي النعت، فنقصد بالصفة ما هو أعم من ذلك، وهو ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام، وهو ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام، فقد يكون حالا، وقد يكون عطف بيان، وقد يكون نعتا. إذن فالصفة أعم، وهو ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام، وهو ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام. إذن فقد يكون نعتا، وقد يكون حالا، وقد يكون عطف بيان. قال مثال للنعت قوله هذا وقف على أولاد المحتاجين، هذا وقف على أولاد المحتاجين. ما إعراب المحتاجين هنا؟ نعت. إذن فهي تقييد، فهي صفة قيدت ماذا؟ أولادي. إذن فأولادي لفظ عام، والمحتاجين صفة أو معنى قيد بعض أفراد العام، معنى أن غير المحتاجين ليس لهم شيء. إذن هذا مثال للنعت، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا مؤبرا فثمرة هذه البائع إلا أن يشترط المبتاع. من باع نخلا مؤبرا أي ملقحا، التأبير هو التلقيح، فثمرة هذه البائع إلا أن يشترط المبتاع. إذن فقوله نخلا مؤبرا، المؤبر هنا مؤبر النعت، إذن فهي صفة قيدت ماذا؟ نخلا اللي هي لفظ عام، وعمومه جاء من كونه نكرة في سياق الاستفهاء في سياق الشرط، من باع، من باع نخلا مؤبرا فثمرتها. ومثال للبدل، لأن البدل حتى هو أش صفة، صفة يقيد. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع بدل من الناس، من استطاع بدل، إذن فهي أش هذه العبارة اللي من استطاع مقيدة للفظة الناس، مقيدة للفظة الناس، فيكون الحج واجبا على من؟ على المستطيع، لأن البدل ما هو؟ هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. ماذا قال ابن مالك؟ التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. إذن ولله على الناس، ولله، ولله، ولله على من استطاع حج البيت، لأن البدل يكون في حكم، أو المبدل منه يكون في حكم الطرح، المبدل منه يكون في حكم الطرح، فالمقصود بالحكم هو البدل. أكلت رغيفا نصفه، أش المقصود بالرغيف ولا نصف الأكل؟ إذن فالمقصود بالحكم هو البدل لا المبدل منه، لذلك يقولون بأن المبدل منه هو في حكم الطرح. أكلت نصف الرغيف، واضح. ولله على من استطاع حج البيت. ومثال الحال قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ومن قتله منكم متعمدا، فمتعمدا حال، وصاحب الحال ما هو؟ هو من؟ من؟ من؟ ومن قتله منكم متعمدا، ومن قتله منكم متعمدا، فمتعمدا حال من حال، عفوا، من الضمير المرفوع في قتله. ومن قتله، هذا هو صاحب الحال، هو اللي هو قتله، قتله هو، لأن الهاء تما كشفتكم عربة، مفعول به والفاعل فينا هو، ضمير مستند تقديره هو، إذن هذا هو صاحب الحال، هو صاحب الحال. ومن قتله هو، إذن هذا هو صاحب الحال، لأن يشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة، معرفة، لأنه آش محكوم عليه، والمحكوم عليه لا بد أن يبغي أن يكون معرفة. إذن معناه أن الجزاء خاص بالعامد دون غيره. إذن هذا هو البحث الأول، يعني ما يتعلق بالصفة، لأن الصفة هي كما قلنا من المخصصات، من المخصصات. والمبحث الثاني وهو ما يتعلق بالمطلق والمقيد، ويعني ساوب ذكره هنا هو شبهه بالعام، شبهه بالعام، المطلق والمقيد مناسبة ذكره هو شبهه بالعام والخاص، بالعام والخاص، لأن حتى المطلق له عموم كما مر معنا، المطلق له عموم، لكن عمومه بدلي، عمومه بدلي. إذن فالمطلق هو ما دل على شائع في جنسه بلا قيد، المطلق هو ما دل على شائع في جنسه بلا قيد، ولذلك تصلح له النكرة في سياق الإثبات، النكرة في سياق الإثبات، يعني أكثر مواضع المطلق يعني تأتي مع النكرة في سياق الإثبات. إذا قلت مثلا أكرم طالبا، أكرم طالبا، فهذا يشمل الكل، يصدق عليك أنت، ويصدق على الآخر، وعلى الآخر، وعلى الآخر، وعلى الآخر، إذن فهو يعم، لكن عمومه بدلي، لكن عمومه بدلي، معنى بدلي يصدق عليك أن تطالب ثم بعد ذلك أنتقل، هذا يصدق عليه أيضا. إذن فعمومه بدلي لا يأتي دفعة واحدة كما هو بالنسبة للعام. إذن فهو ما دل، إذن هو لفظ شائع في جنسه بلا قيد، كرجل وطالب وفرس. والمقيد هو ما وضع فيه قيد، والمقيد هو ما وضع فيه قيد. فتقول مثلا أكرم طالبا مهذبا، أكرم طالبا مهذبا، فهنا قيدت الطالب بكونه مهذب، معنى أن غير المهذب لا يكرم. إذن فقوله مهذب هذا قيد لطالب، هذا قيد، هذا قيد. إذن فالقيد ماذا يفعل للمطلق؟ يقيد شيوعه أو يحد شيوعه. المقيد يحد شيوع المطلق، يحد شيوع المطلق. وألفاظه، يعني ألفاظ المطلق تأتي على ثلاث أقسام، منها ما جاء مطلقا بلا قيد فهذا يجب العمل به، منها ما جاء مطلقا بلا قيد كقوله تعالى وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم، فهذا نص مطلق لم يقيد لا بالدخول ولا بغيره. إذن بمجرد ما إن يعقد الزوج على البنت إلا وتحرم أمها، سواء دخل بها أو لم يدخل، سواء دخل بها أو لم يدخل. والثاني ما جاء مقيدا، والثاني ما جاء مقيدا كقوله تعالى في كفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين، فصيام شهرين متتابعين، فشهرين هنا قيدت بالتتابع. إذن فيجب حمل المطلق على المقيد، فيجب حمل المطلق على المقيد. فنقول بهل يجوز صيام شهرين يعني متفرقة؟ لا يجوز، بل لا بد من قيد التتابع، بل لا بد من قيد التتابع. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، هذا اللفظ مطلق أو مقيد؟ ايش قلتي؟ ستا من شوال مطلق أو مقيد؟ مطلق، لم يقيد لا بالتتابع ولا بأي شيء. إذن فيجوز للإنسان أن يصومها متفرقة، ويجوز له أن يصومها مجتمعة أو متتالية، واضح؟ إذن فالمطلق إما أن يبقى على إطلاقه، يعني لا يأتي ما يقيده فهذا يحمل على الإطلاق، وإما أن يقيد فيجب حمل المطلق على المقيد. والثالث أن يرد اللفظ مطلقا في نص ومقيدا في نص آخر، أن يأتي اللفظ مطلقا في نص ومقيدا في نص آخر، فإن اتحدا في الحكم والسبب، فإن اتحدا في الحكم والسبب وجب حمل المطلق على المقيد اتفاقا، فإن اتحدا في الحكم والسبب وجب حمل المطلق على المقيد اتفاقا. حرمت عليكم الميتة والدم أو دما مسفوحا، أو دما مسفوحا، الحكم والتحريم، السبب هو ما يحصل من الضرر، إذن فهنا اتفاق في الحكم وفي السبب. إذن فيجب حمل المطلق على المقيد. وإن اختلفا في الحكم والسبب فلا يجب حمل المطلق على المقيد اتفاقا وإذا اتحدا في الحكم واختلفا في السبب يحمل على المطلق على المقيد رجحانا، أي الراجح رجحانا. إذا اتفقا في الحكم واختلفا في السبب، كمثل مثلا تحرير الرقبة في كفارة القتل، فهي مقيدة بالإيمان، فتحرير رقبة مؤمنة، وفي كفارة الظهار لم تقيد. إذن الحكم ما هو؟ تحرير رقبة. السبب مختلف، هذاك ظهار وهذاك قتل. إذن فيحمل المطلق على المقيد في الراجح من أقوال أهل العلم، وهناك من قال بعدم جوازه. بقي إذا اختلفا في الحكم واتحدا في السبب، فهذا لا يحمل كذلك، لا يحمل. نجد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.